فسمعنا طرب الأماني وبات يشده لحن النشيد إلى صفو الفضاء وما توارى وأنحاء الفيافي والنجود. أفسمعنا طرب الأماني وبات يشده لحن النشيد إلى صفو الفضاء وما توارى وأنحاء الفيافي والنجود إلى روح التسامح والتأخي وزمن الحميد. فليست هذه نبضات وهم ولا الأحلام هوما ورودي. أفسمعنا طرب الأماني وبات يشده لحن النشيد إلى صفو الفضاء وما توارى وأنحاء الفيافي والنجود. ولكن أفصحت تلك المعاني دلالة الزمان مدى العقود بشراعة خالق ما زال واحيا لكل القاصدين رب السعود. أفسمعنا طرب الأماني وبات يشده لحن النشيد إلى صفو الفضاء وما توارى وحكمة عالب وسديد راي وصبر مؤمل ونهى رشيد لناخذ من تغرر بالخطايا وأقصى عن هدى الله المجيد. إلى صفو الفضاء وما توارى وأنحاء الفيافي والنجود. ونصحبه لنهج الحق هلا شددنا أزر مترب طريد يعض بنو كفروا دعهم بحلم وكظم الغيظ من شيم شديد. أفسمعنا طرب الأماني وبات يشده لحن النشيد إلى صفو الفضاء وما توارى وأنحاء الفيافي والنجود. أفسمعنا